لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تتطلع نفسه إلى ما متع به الكافرين في هذه الدنيا من زهرتها الفانية، وليعلم أن ما آتاه الله عز وجل من سورة الفاتحة والقرآن العظيم خير له. وهذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. فالواحد منا ينبغي أن يتفكر في أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها عليه، ألا وهي نعمة الإسلام والإيمان. فنعمة الإسلام والإيمان أعظم نعمة، ولا يمد عينه ولا تتطلع نفسه إلى ما متع الله عز وجل به الكافرين من زهرة هذه الحياة الدنيا. ثم هم مفتونون فيها، يعني مختبرون بها، لينظر عز وجل ماذا يفعلون فيها. دائما تذكر نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها نعمة. هذا ما ينبغي أن يأتي على قلوبنا. وإن حدثتك نفسك أو وسوس إليك الشيطان بما عليه الكفار من نعمة وزينة وزهرة في هذه الحياة الدنيا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، عياذا بالله تعالى. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم الناس في الدنيا يوم القيامة، فيقول الله تبارك وتعالى: اصبغوه في النار صبغة، اصبغوه في النار صبغة، يعني مجرد أن ينزلوه في النار ثم يخرجونه منها فيصبغونه في النار صبغة ثم يؤتى به فيقول: يا ابن آدم هل أصبت نعيما قط؟ هل رأيت قرة عين قط؟ هل أصبت سرورا؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يقول: ردوه إلى النار. ثم يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا وأجهده جهدا، أشد الناس بلاء في الدنيا من المؤمنين وأجهدهم، فيقول الله عز وجل: اصبغوه في الجنة صبغا، فيصبغ فيها ثم يؤتى به ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت ما تكره قط؟ هل رأيت ما تكره قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شيئا قط أكرهه، مع أنه كان أشد الناس بلاء في الدنيا وأشدهم جهدا في هذه الدنيا. فإذا صبغ في الجنة صبغة، يعني أدخل الجنة فرأى ما فيها ثم أخرج، فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك، ما رأيت شيئا قط أكرهه. هذه الدنيا دار البلاء، دار خلقنا فيها للامتحان والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد فاوت الله عز وجل بين عباده لأنه أحب أن يشكر، فما من إنسان أوتي نعمة إلا وفوقه الذي أوتي نعمة أعظم منها. وما ابتلي إنسان في هذه الدنيا إلا وهناك من هو أشد بلاء منها. فإذا ما ابتليت فتذكر من هو أشد منك بلاء، لتحمد الله سبحانه وتعالى ولتصبر على ما قدره عليك. وفي أمر الدنيا دائما انظر إلى من هو أسفل من أسفل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. فقد يبتلى الإنسان بالفقر والجهد، أي بالجهد وشدة المؤونة في هذه الدنيا، فإنه يصبر عما قليل يذهب إلى جنات النعيم يصبغ فيها صبغة، فيذهب عنه ما كان يجده من ألم ومشقة الدنيا. والله عز وجل فاوت بين النساء في الجمال، فالمؤمنة تصبر على خلقة الله عز وجل لها، فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس لأنه أحب أن يشكر. فإذا رأى الواحد منا ما هو دونه قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. المرأة المؤمنة في الجنة أجمل من الحور العين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. فهذه المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز، هذه المرأة الصحابية الجليلة دخل في نفسها ما دخل من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا المرأة لا يدخلها عجوز، الجنة لا يدخلها عجوز، لأن الله سبحانه وتعالى سيعيد الخلقة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. تدخل الجنة وهي بكر عروبا أترابا. العروب جمع عروب، والعروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها. عروبا أترابا، أترابا أي في سن واحد، لأصحاب اليمين. فتبدل الخلقة وتكون المرأة المؤمنة الصالحة في الجنة أجمل من الحور العين. يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الحور العين: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال: لو أن حوراء اطلعت على أهل الأرض لفتنتهم جميعا، ولملأت ما بينهما ريحا. ريحتها الطيبة الجميلة تملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها. المرأة المؤمنة الصالحة تكون في الجنة أجمل من الحور العين. إذن الواجب علينا هو الصبر، الصبر في هذه الدنيا على لأوائها وبلائها ومشقتها وما يجده العبد فيها. ثم أعظم نعيم الدنيا، وهو يذهب ما يجده الإنسان، وهو جنة معرفة الله، جنة معرفة الله عز وجل، والتلذذ بذكره وعبادته، وحلاوة الإيمان التي يجدها العبد في قلبه. هذه جنة، جنة. أي شيء يجد العبد هذا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا مهما وجد الإنسان. لا جنة الدنيا هذه تهون عليه ما يجد. هذه الجنة بمجرد أن يقوم العبد فيصلي لله سبحانه وتعالى ويجد من لذة المناجاة والتضرع لله سبحانه وتعالى يذهب عنه ما يجد. إذن هذه الدنيا نصبر عليها، ولا يتطلع الإنسان إلى ما متع الله به أزواجا فيها، في أزواجا منهم في هذه الحياة الدنيا، فإن هذا ما هم فيه زهرة، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: نظرت إلى، قال صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين، ونظرت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء، وإذا أهل الجد محبوسون، وإذا الكفار قد أمر بهم إلى النار. نسأل الله العافية. نظرت إلى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين، أي من المؤمنين، لأن هؤلاء ليس عندهم ما يحاسبون عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل العبد على الماء البارد، يسأل العبد على الشربة، على اللقمة. أن يسأل هل أدى شكرها أم لا. هذا ما نأكله وما نشربه سنسأل عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن شكر ذلك. لذلك كلمة الحمد لله كلمة كل شاكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شرب العبد قال الحمد لله، وإذا أكل أيضا قال الحمد لله. الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الله يحب من عبده أن يشكره سبحانه وتعالى. فيوم القيامة المساكين هم أكثر أهل الجنة، أي المساكين من المؤمنين. ونظرت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء. هذا باعتبار البداية، أما باعتبار النهاية فأكثر أهل الجنة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: لكل مؤمن زوجتان من أهل الدنيا. فهذا يدل على أن النساء أكثر من الرجال في الجنة، لكن هذا باعتبار النهاية. لكن باعتبار البداية فالنساء أكثر أهل النار، نسأل الله العافية. وإذا أهل الجد أهل الغنى والعظمة والسلطان محبوسون، وإذا الكفار قد أمر بهم إلى النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كذلك أيضا العبد المؤمن في هذه الدنيا يحذر من الذنوب، يحذر من الذنوب. فالذنوب عياذا بالله شقاء ووحشة، يعني كفى للذنب ألما أن يجد العبد في قلبه وحشة من الله. عندما يجد الإنسان وحشة يشعر بالإيحاش، يشعر بالوحشة. هذا شعور صعب جدا، ما تشعر أنك ليس معك أحد، ليس هناك من يسأل عنك ولا يواسيك ولا يحن عليك ولا ولا ولا. شعور صعب جدا، لأن الإنسان كائن اجتماعي، خلقنا الله عز وجل يحتاج بعضنا لبعض ويجتمع بعضنا مع بعض، لا يمكن الإنسان أن يعيش بمفرده. ولذلك لما شعر آدم في الجنة بالوحشة خلق الله له من نفسه من ضلعه الأقصر الأيسر حواء، شوف، ليأنس إليها لتسكنوا إليها، ليأنس لتسكنوا إليها. الزوجة دي سكن، الزوجة سكن تذهب عنك الوحشة، تذهب عنك ما تجد في نفسك من أي ألم. لذلك سماها الله سكنا للرجل. إذا سكن الرجل إلى امرأته ذهب من نفسه ما يجد من ألم، من شقاء، من وحشة، من أي شيء يذهبه الله عز وجل من قلبه. فهذه نعمة، ولذلك يمتن الله على العبد يوم القيامة فيقول له: ألم أزوجك؟ نعم، نعمة عظيمة جدا جدا أن يزوج الله العبد، لأن في الزواج مصالح عظيمة من ذلك ما ذكرناه. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أشد شيء إن الإنسان يجد في قلبه وحشة عن الله، حس كده في وحشة بينه وبين الصلاة، وبين ذكر الله عز وجل وبين تلاوة القرآن، ويشعر ان في وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بعكس ايه؟ العبد الذي يستأنس يشعر بأنس بالله عز وجل، يشعر برحمة، براحة، بلذة، حلاوة، وهو يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى وهو يصلي. هذا غنى، غنى عظيم جدا أن العبد يشعر بذلك في قلبه. ما الأشياء التي تذهب عنك ذلك؟ ما سبب الوحشة التي يجدها العبد في قلبه بينه وبين ربه تعالى؟ الذنب، الذنوب لها عقوبات عياذا بالله وخيمة جدا جدا، عقوبات كثيرة، لكن أشد عقوبة لها العقوبة القلبية. العقوبة القلبية أنك تجد وحشة في قلبك بينك وبين ربك عز وجل. فالعبد يحذر الذنوب ولا يستقل الذنب، لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى من عصيت. أنت عصيت مين؟ الإنسان ممكن يقول ده ذنب صغير، لكن أنت عصيت مين؟ ولكن انظر إلى من عصيت. والذنب الصغير عياذا بالله كما ذكرنا من عقوبته الوحشة بينه وبين ربه عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب أي ما يحتقره الإنسان في نفسه، قل هذا ذنب صغير، إيه الذنب؟ وأنا عملت حاجة كبيرة، ده ذنب صغير. هو أنا زي الناس اللي بتسرق ولا بتنهب ولا بتاكل ربا ولا بتزني؟ إيه يعني الذنب الصغير ده؟ إيه يعني الذنب الصغير ده؟ الذنب الصغير هذا له عقوبة، فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، أنك تفعل سيئة بعدها وسيئة بعدها حتى تدخل عياذا بالله إلى الكبيرة. ولا صغيرة مع إصرار، لا تسمى الصغيرة مع الإصرار وقيام القلب عليها صغيرة، إنما الإصرار يصيرها كبيرة. فيحذر الإنسان من الذنب الصغير الذي يحتقره، فإن لها من الله طالبا. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن تجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. تجتمع هذه الذنوب الصغيرة على الرجل حتى تهلكه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، أي هذه الذنوب الصغيرة ضرب لهن مثلا للتوضيح. وكان صلى الله عليه وسلم من أسلوبه الحكيم الحسن في التعليم أنه دائما يضرب لهم المحسوس المعنوي، يضرب لهم مثالا للمعنوي بصورة المحسوس حتى يكون أوقع في النفس. فيقول: كمثل قوم نزلوا أرض فلاء أي أرض صحراء، فحضر صنيع القوم، يعني حضر ما يحتاجونه من صنع طعام وغيره، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. كذلك الحال ذنب إذا أذنب الرجل نكت في قلبه نكتة سوداء، يا ذنب الله. هو هكذا القلب ده عامل زي الثوب الأبيض، الذنب نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء لحد ما يسود. إذا سود القلب عياذا بالله فذلك الران الذي يعلو قلب العبد. فيحذر العبد من الذنوب أن تبعده عن الله سبحانه وتعالى. وفي وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يا رسول الله من نجاه؟ والله من نجاه؟ هذه الدنيا عقبة كؤود عن الآخرة، من نجاه؟ من نجاه؟ قال من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي من ذكر خطيئتك. هذه نصيحة عظيمة ووصية جليلة من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريق النجاة. أمسك عليك لسانك، لا تتكلم إلا من خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قبل أن تتكلم تفكر في الكلام الذي تتكلم به، إن وجدته خيرا تكلمت به، إن وجدته شرا أمسكت عنه. إن لم يتبين لك، يعني لم يتبين لك هذا الكلام فيه مصلحة أم مفسدة، أمسك عنه، أمسك عنه، لا تتكلم. وقال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. قد يرمي المسلم أخاه المسلم بشيء يريد شينه به، يرمي بحاجة مش فيه، يريد أن يعيبه به، كلمة كلمة من اللسان رميت بها أخاك المسلم تريد عيبه بها، شوف العقوبة. حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. كلمة يقول لك هو الكلام عليه ضريبة، ضريبة ده أعظم ضريبة، ده أعظم مؤاخذة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. شوف كلمة. قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وده يدل على إن الغيبة من الكبائر. وما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، لأن عليها وعيدا أظفر من حسب الطعف وشهم مصدرهم. ليه؟ الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. يبقى الإنسان ممكن يكون إنسان صالح وله أعمال صالحة، ويأتي يوم القيامة ولا يجد شيئا، نسأل الله العافية. ولذلك في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. ده المفلس يأتي يوم القيامة مع إيه؟ مع صلاة وزكاة وصيام، لكن للناس عنده مظالم، والآخرة دار الجزاء، ذهبت دار العمل، ولا بد من قصاص، ولا بد من أخذ كل ذي حق حقه. فيوم القيامة يوم عدل يحكم فيه الملك العدل سبحانه وتعالى، فيأتي فيقعد يأخذ هذا من حسناته، اغتف فلان يأخذ من حسناته، شتم فلانا يأخذ من حسناته، قذف فلانا يأخذ من حسناته، ضرب فلانا يأخذ من حسناته، فنيت حسناته. وما زال هناك أقوام لهم مظالم وحقوق عنده، ماذا يفعل؟ يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار، لأن يوم القيامة حسنة واحدة لو زادت في كفة الحسنات عن كفة السيئات دخل الجنة، حسنة واحدة. لو تساوت كفة الحسنات وكفة السيئات كان من أصحاب الأعراف. سيئة واحدة رجحت بها كفة السيئات فهو في خطر المشيئة، سيئة واحدة. يأتي العبد يوم القيامة بأعمال صالحة، فعلا ده المفلس فعلا يوم القيامة. طب لماذا؟ إذن لو انشغل كل واحد منا بنفسه لنجا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله والله لو الواحد جلس منا في البيت وبكى على خطيئته ما وجد مجالا لأن يفكر في أحد ولا أن يتكلم على أحد. لو تذكر كل واحد منا خطيئته وجلس مع نفسه يحاسب نفسه على خطيئته والله ما وجد مجالا لأن يفكر في أحد أو أن يتكلم على أحد. كلنا ذلك الإنسان، كل بني آدم خطاء، كلنا ذو خطأ. يعني الآيات التي قرأ بها الأخ في الصلاة، لو جئت في كل صفة تقول أنا مقصر فيها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مقصرين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، دي ايه؟ دي صفات أهل الجنة، دي صفات أهل الجنة. تمر في كل صفة كده في الآية تقول أنا مقصر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، مقصرون، كلنا مقصرون. وبالأسحار هم يستغفرون، لما تيجي تنظر في الآيات وتنزل الآيات على نفسك وتنظر نجد أنفسنا مقصرين. لو انشغلنا بأنفسنا وبإصلاح أنفسنا لوجدنا في ذلك مندوحة عظيمة على عن أن نتفكر في غيرنا أو ننشغل بغيرنا أو أن نغتاب أو عياذا بالله نرميه بما ليس فيه أو ننم عليه أو غير ذلك من ذنوب عياذا بالله تهلك الإنسان. ذنوب تهلك الإنسان فعلا، فعلا النجاة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، ودي صفة جميلة جدا جدا. وليسعك بيتك يا إخوة، يعني إيه وليسعك بيتك؟ في واحد بيته ضيق عليه يقول لك أنا ما أحبش أقعد في البيت، أنا بتخنق لما أقعد في البيت وعايز يبقى بره على طول. طب بتتخنق تقعد في البيت هتقعد فين؟ في عمل، في سعي على معاش، نعم. أما أن تضيع وقتك في القيل والقال وفلان وعلان وفيما لا ينفع، لا. إذن يسعك بيتك، تجلس في بيتك، لك أورادك من تلاوة ورد القرآن، من ذكر معين، من طلب علم، من تربية أولاد، من مراعاة زوجة. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، كلنا ذلك الإنسان، وابكي على خطيئتك. والله الواحد لو قعد مننا يتذكر بس كده، يقفل عينه كده ويمرر شريط حياته ويتذكر المعاصي، عصيت ربنا يوم كده، يوم كذا بكذا، ويوم كذا بكذا، لا نفسك الدموع دي ما تعرفش تمسكها من عينك، ما تعرفش تمسكها من عينك. لو جلست تذكر ذنوبك فتجلس وتتوب لله عز وجل منها. ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذن الحذر من الذنوب، فالذنوب عياذا بالله مهلكة. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايانا إخوة من ألسنتين. والله لو الواحد مننا يفكر ذنوبه فين، أكثر ذنوبه فين؟ من لسانه، من اللسان. هذه أكثر خطايانا. ممكن تقول الواحد مننا كده الشيطان يزيل له، يقول الحمد لله أنا راجل ملتزم، الحمد لله وملتزم بالسنة على منهج السلف، ولا آتي كبائر، ممكن تكون صغائر، وانت بين جنبيك مصيبة كبيرة لا تنتبه لها، هذه المصيبة من لسانك، تقعد تتكلم على ده وده وده. والمصيبة بقى لو بتتكلم على أهل العلم، وده وده وده، ودي مصيبة عظيمة جدا. هذه المصيبة مهلكة، تهلك الإنسان عياذا بالله تعالى. فالعبد المؤمن يحذر من الذنوب والمعاصي، ويحذر من خطايا اللسان. فاللسان له حصاد مر كما أن له حصاد خير، فاحذر من حصاد اللسان المر. والعبد المؤمن مما يعينه على ذلك أنه يتفكر في النار ويتفكر في الجنة، فلا يضيع من نفسه الجنة. جنة عرضها السماوات والأرض، جنة. من ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. الغرف اللي هي المبنية طوابق، طابق فوق طابق، يرى ظاهر باطنها من ظاهرها، يعني من بره تقف بره كده تشوف اللي جوه، وظاهرها من باطنها، وانت قاعد جوه تشوف اللي بره. المؤمن في الجنة يرى جميع ملكه في الجنة. أدنى أهل الجنة منزلة من ملكه في الجنة 10 أضعاف الأرض، ومع ذلك يرى كل جزء منها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ الغرف دي لمن؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله عز وجل بالليل والناس نيام. الجنة فيها زوجات، يعني كل حاجة في الدنيا يا إخوة موجودة في الجنة. وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. في فاكهة؟ في فاكهة، بس الفاكهة مش زي الفاكهة. في نساء؟ في نساء، بس النساء ليس كالنساء. وأزواج مطهرة، ما عيبت نساء الدنيا بمثل هذه الآية. وأزواج مطهرة، يبقى إذن في نساء. في نساء، في زوجات، في زوجات، زوجتان من أهل الدنيا. طب والحور العين؟ يزوج الله عبده المؤمن ما شاء. إن المؤمن لا يصل في اليوم الواحد إلى 100 حوراء في اليوم الواحد، لا يصل إلى 100 حوراء. لا يصل يعني إيه؟ يعني يجامع في الجنة جماع، في الجنة جماع، غير أن لا مني ولا منية، لأن الجنة ما فيش ولد، فيش توالد. يصل في اليوم الواحد إلى 100 حوراء، والمؤمن له زوجات في الدرة بتاعته، خيمة مجوفة في أركانها زوجات، يكون مع زوجته لا يملها ولا تمله. من الذي يذكر الملائكة؟ تقول له: لك زوجات غيرها. مش دي بس، في زوجات غيرها، فيتحول عنها إلى غيرها. يبقى إذن كل حاجة في الدنيا هتلاقيها في الجنة، بس طبعا ليس إلا إيه؟ الأسماء. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب أنا ليه أبيع الجنة؟ ليه أبيع الجنة؟ أعرف واحد كفيف بتكلم معاه، فبيقول لي: أنا لو أهل الطب بتوع الأرض كلهم اتجمعوا وقالوا لي إن أنت ليك علاج وترجع تبصر، قال: لا أوافق. فبيقول لي ليه؟ فبقول له: ليه؟ قال لي: لا يمكن أضيع من نفسي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه عوضته منهما الجنة. شوف مبتلى في إيه؟ حبيبتيه، العينين حبيبتين فعلا، عوضته منهما الجنة. شوف يقول لك: لا يمكن أن أقبل أن أنا أبصر، عشان الحديث ده، عشان الحديث ده. إذن يا إخوة، إحنا لا نضيع من أنفسنا الجنة، نصبر على الدنيا، نصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، ونصبر على طاعة الله، ونصبر على أقدار الله المؤلمة، حتى لا نضيع من أنفسنا الجنة. والصبر صبر ساعة، الصبر صبر ساعة، وعما قليل سبحان الله تقوم قيامة كل واحد منا ويذهب إلى ربه عز وجل بخير. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا ديننا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، وأن يجيرنا بفضله ورحمته من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.